يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر المؤلف رحمه الله خطبة واحدة للاستسقاء وللعيد. لا، للعيد لا، العيد له خطبتان، له خطبتان، أما الاستسقاء فله خطبة واحدة. نعم.